الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 333 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، باب الصيام، كتاب الصيام. أحسن الله إليكم، بقي حديث من الباب السابق، ارجع نفس الباب من الأول، الباب من أول الباب، الباب هذا تأويل قول الله تعالى قبل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا حسين بن عياش قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال: ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال: هل من شيء؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيء، ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا، وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله عز وجل فيه. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: هو سواد الليل وبياض النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: تأويل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى تأويل قول الله تعالى يعني تفسير قول الله تعالى، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، كما قال الله أو كما أخبر الله جل وعلا عن يوسف قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تفسيرها التي رآها. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهكذا سمى ابن جرير الطبري إمام المفسرين كتابه جامع التأويل أو تأويل آي القرآن. وكثيرا ما يقول الطبري: تأويل الآية كذا وكذا، أي تفسيرها، وهذا التأويل سائغ جائز. ويأتي التأويل بالمعنى المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة تدل على ذلك، إما للتأويل أو للتحريف أو لإنكار شيء مما دل عليه ظاهر النص، لكن القصد أن المراد هنا بالتأويل هو التفسير. فالإمام النسائي رحمه الله يقول: تأويل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني تفسير الخيط الأبيض وتفسير الخيط الأسود، ما الذي يراد بهما؟ لأن الله جعلهما علامة على الامتناع من الأكل والشرب للصائم، فيأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما هو الخيط الأبيض وما هو الخيط الأسود؟ أورد المؤلف رحمه الله تحته حديثين يفسران المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود. فأورد أولا حديث البراء أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. نعم، هكذا كان أول الأمر. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم السدي كما أخرجه ابن جرير الطبري، أخرج عن السدي أنه قال: كتب على النصارى الصيام وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك حتى أقبل رجل من الأنصار فذكر القصة. وهذا الرجل هو سرمة ابن أبي أنس، وكنيته أبو قيس، صحابي جليل، وكان يعمل في مزرعته طيلة النهار، فإذا جاء وقت الإفطار رجع إلى بيته، ولكنه رجع ولم يجد، أو سأل زوجته هل عندكم طعام؟ فقالت ليس عندنا شيء ولكن ألتمس لك طعاما. وجاء في بعض الروايات أنه كان معه تمر، فقال لها إن التمر يعني قد أثر علي فألتمسي لي طعاما آخر، فأخذت التمر الذي جاء به وذهبت تبحث عن طعام آخر. وكان طيلة يومه مشتغل بزرعه وعمله، فلما ذهبت تلتمس أغفى فنام. وكانوا في ذلك الوقت إذا نام أحدهم قبل أن يأكل أو يشرب فإنه يحرم عليه الطعام والشراب إلا مغرب اليوم الذي يليه. هذا في أول الأمر. فلما جاءت وجدته نائما، فقالت خيبة لك، كما في رواية البخاري، ولا تقصد هنا إلا أن يعني تقول يعني أنك ستخيب وستتعب، ليس المراد أنها تدعو عليه وتريد ذلك له، لا، القصد أنها تقول ما دمت نمت ولم تأكل ولم تشرب فسيحصل لك ضرر أو شيء بسبب هذا فأمسك. وفي بعض الروايات أنها أيقظته فقالت له كل، قال إني نمت، قالت إنك ما نمت، قال بل نمت، وأبى أن يأكل شيئا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الصحابة دينهم ما في لعب، ما قال ها يمكن أنها متأكدة، لا، قال لا بل نمت ولا أكل شيئا. فبقي ليلته ونهاره، فلما جاء منتصف النهار في اليوم التالي غشي عليه، لأنه كان جائعا وما أكل ولا شرب فغشي عليه. ثم عند ذلك نزلت الرخصة، فأنزل الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله للمؤمنين وللمسلمين أن يأكلوا ليلهم كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا من رحمة الله عز وجل وتوسعته على عباده. قال ثم يلاحظ أنه قال هنا وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. وقد ذكر أهل العلم أن كلمة من الفجر أنها نزلت بعد ذلك، فالآية نزلت هكذا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم حصل عندهم في معرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود نوع اختلاف كما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا. فبعضهم ظن أنه الخيط أنه العقال، عقال البعير، كانوا يستخدمون العقل. فجاء عن أكثر من صحابي أنه وضع عقالين، عقال أسود وعقال أبيض. طبعا ما عندهم ساعات مثلنا نحن الآن يعتمدون على التقويم، هم ينظرون إلى الفجر، فجعل ينظر يريد حتى يتبين، والله قال حتى يتبين، وهو إذا كان المراد به العقال لا يتبين العقال إلا بعد أن يعني يتجلى الصبح ويصل ضوءه إلى العقالين، لكن طبعا ليس هذا هو المراد. قالوا فنزلت من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجاءت كلمة من الفجر مبينة، وأن المراد به سواد الليل وبياض النهار، وذلك عند طلوع الفجر. وذكر بعض العلماء إن قوله جل وعلا من الفجر تأخر نزولها سنة كاملة، وقيل غير ذلك، ويقال إن من الفجر هي أقل جملة في القرآن نزلت وحدها، أقل ما نزل من القرآن وحده من الفجر. ف فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده حكمه وبيّن له ما يريد منهم. ثم أورد الإمام النسائي قال: ونزلت في أبي قيس بن عمرو، يعني البراء بن عازب بعد أن ذكر حال الصحابة عموما وأن أحدهم إذا لم يطعم ولم يشرب قبل أن ينام فإنه يحرم عليه إلى مغرب الليلة اليوم الذي يليها، ثم ذكر واحدا من هؤلاء الصحابة وقعت له قصة فنزل بسببه هذه الآية، وهو صرمة ابن أبي قيس. قال: ونزلت في أبي قيس بن عمرو. وقد ذكر العلامة محمد علي آدم اختلاف الرواة في اسمه، فقال التحقيق أنه صرمة ابن أبي أنس وكنيته أبو قيس، ثم أجاب عما خالف ذلك، قال: فمنهم من نسبه إلى أبيه ومنهم من سماه بكنيته إلى غير ذلك، المهم أنه صحابي جليل اسمه صرمة ابن أبي أنس. قال: أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال: هل من شيء، يعني هل من طعام؟ انظروا يا أيها الإخوة، انظروا إلى حال الصحابة، كانوا على قلة من ذات اليد، يعني هل تتصور الآن أنك تدخل بيتك وهو ما فيه أكل تقول عندكم أكل وإلا لا؟ لا، البيوت مليئة ولله الحمد. ولهذا قال: هل عندكم من شيء؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا أنه دخل على أم المؤمنين عائشة يوما قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إذن أنا صائم. ودخل يوما آخر فقالت: أهدي لنا حيس، فقال: إني أصبحت صائما، ائتوني به فأكل. وهذا يتعلق بالصيام النافلة، أنه لا يشترط لصيام النافلة الإمساك عند طلوع الفجر، لكن يشترط أن لا يكون أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر، فلو أنه بقي إلى منتصف النهار ولعله يأتي إن شاء الله في الأبواب اللاحقة، فأراد أن يصوم بشرط أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، فإن له أن يمسك، وسيأتي إن شاء الله الحديث عليها مستقبلا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أحيانا يدخل بيته وليس فيه شيء، فكم نتقلب فيه من النعيم نحن الآن، من الخيرات، من العيش الرغيب، من كثرة الأطعمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته. قال: فقالت: لا. فقالت امرأته: ما عندنا شيء، ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما فأيقظته، فلم يطعم شيئا، إن هذا الحكم خلاص، الذي نام ما يأكل شيئا الليل كله إلى مغرب اليوم الذي يليه. قالت: وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية، فأنزل الله فيه، يعني أنزل الله في هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عدي بن حاتم، وهو وفيه تفسير وتأويل الخيط الأبيض والخيط الأسود. فعن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا الحديث متفق عليه، الخيط الأبيض هذا ضوء النهار، بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. لكن عدي رضي الله عنه ما تأخر إسلامه، أسلم في السنة التاسعة ويقال في العاشرة، ورمضان فرض في السنة الثانية، لكن أجاب العلماء بأنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وإن كان أكثر الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفوا ذلك، لكن هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففسر له. فحتى لو كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للخيط الأبيض والخيط الأسود متأخر، لا يمنع أن الصحابة قد علموا ذلك قبل ذلك، لكن هذا الصحابي الذي أسلم متأخرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. إذن المراد بقوله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المراد له به حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل في وقت الفجر عند طلوع الفجر. وهذا دليل للجمهور الذين يقولون إنه يجب على الصائم أن يمسك إذا طلع الفجر الثاني، لأن من قال أنه يأكل ما لم تطلع الشمس أو حتى بعد الصلاة هذا قد تبين الخيط الأبيض وظهر ظهورا جليا كما هو معروف. وسبق أن أشرنا ولكن لا مانع أن نشير إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات الحديث، قال إن وسادك إذن لعريض، وذكر يعني جاء أن عدي نفسه أيضا وضع عقالا أسود وعقالا أبيض، وقال وضعتهم وجعلت أنظر إليهما حتى يتبين، فقال إن وسادك لعريض. ذكروا تأويلين لقوله إن وسادك لعريض، فالجمهور والأكثر على أن المراد إن كان الخيط الأبيض والأسود وساد لك، لأنه عنده قربه عنده وهو نائم، لعريض لأنه ليس العقالين، ليس العقال الأسود والأبيض هذا الليل والنهار، فوسادك إذن عريض. وقال بعضهم إن هذا فيه يعني إشارة إلى أنك فيك غفلة أو شيء من هذا وتبنى هذا الزمخشري، فأنه ينعت عدي بأنه فيه غفلة، وهذا غير صحيح. عدي صحابي جليل، هو عدي بن حاتم من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، كان نصرانيا فأسلم. لكن المراد أنك إذا كان أنت وضعت عقالين تحت وسادك، تحت وسادتك التي تنام عليها، إذا كان وسادك عريض، إذا كان وضعت سواد الليل وبياض النهار، هذا ما هو بالعقالين، هذا هو المراد، ولا يجوز أن يحمل على غير هذا، ولا يجوز أن يتكلم على هذا الصحابي الجليل، فإنه صحابي جليل له شأن ومقام في المسلمين. نعم. قال رحمه الله: باب كيف الفجر. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا، وأشار بكفه، ولكن وليس الفجر، أحسن الله إليك، وليس أن يقول هكذا، وليس الفجر أن يقول، أحسن الله إليك، وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سوادة بن حنظلة قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضا. قال أبو داود: وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. نعم. ثم قال: كيف الفجر. ومراده كيف الفجر يعني ما هو الفجر الذي يحرم على الصائم الطعام والشراب، ما هو الفجر؟ لأن عندنا فجران: الفجر الكاذب والفجر الصادق، ويسمى الفجر المستطيل والفجر المستطير، ويسمى الفجر الكاذب، أو جاء وصفه في الحديث أنه مثل ذيل السرحان، مثل ذيل الذئب. وتعددت الروايات عن طريقة وصف النبي أو كيفية وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، فبعضها جاء أنه قال أشار بكفه، وبعضهم جاء أنه أشار بالسبابة رفعها ثم خفضها، وبالنسبة للفجر الصادق جعل السبابتين عند بعضهما ثم قال هكذا. وكل هذه يعني إشارات لتقريب أو لتفهم ما هو الفجر الصادق، لأن الإنسان إذا كان في الصحراء وليس عنده إضاءة ولا أنوار يتجلى له هذا ويظهر واضحا. فالفجر الكاذب هو على هيئة عمود مستطيل، يخرج من جهة المشرق ثم يرتفع ثم يبدأ بالارتفاع ثم يلحقه سواد من أسفل إلى أن يصل تقريبا وسط السماء ثم يختفي. هذا فجر كاذب، هذا الكاذب، هذا لا يمتنع الإنسان من الأكل ولا من الشرب. ثم يأتي بعده الفجر الصادق وهو المستطيل، يعني يظهر من الأفق من الشرق ثم لا يزال ينتشر ينتشر ينتشر حتى تطلع الشمس. هذا هو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم، وهذا هو المراد. ولهذا قال كيف الفجر، يعني ما هو الفجر الذي يجب على المسلم أن يمتنع إذا رآه؟ هو الفجر الصادق الذي ينتشر ويعم الأفق كله جهة المشرق ثم لا يزال يزداد يزداد يزداد إلى أن تطلع الشمس. أما ذلك الذي يخرج مستطيلا على هيئة عمود ثم يلحقه ظلمة ثم يختفي، هذا ليس هو الفجر الصادق، وهذا لا يمتنع الصائم من الأكل والشرب عند رؤيته. وكما ذكرنا أن الآن ولله الحمد قد يسر الله أمور المسلمين، فصار هناك توقيت، وكان والمؤذنون يؤذنون على هذا التوقيت، وهو توقيت دقيق ويعتمد عليه الإنسان، لأن النظر الآن إلى المشرق إلى الفجر ما تستطيع داخل الأضواء وداخل المدن، ما تستطيع أن تراه. فالآن وقت بتوقيت دقيق، ومثل أهل المدينة خاصة ولله الحمد يستطيع أن يتابع أذان المسجد النبوي، أذان هذا المسجد المبارك. ولكن ينتبه، ترى كثير ما يحصل عند الإخوة الصائمين لبس وخلط بين أذان مكة وأذان المدينة، فهو في المدينة فيؤذن مؤذن مكة فيفطر معه إذا كان أذان مكة متقدم، أو العكس، فالإنسان يتحرى ويتأكد. يقول عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، وفي بعض الألفاظ يؤذن بالليل، والمراد أنه يؤذن في وقت مبكر. ولهذا الآن في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أذانان، الأذان الأول وبينه وبين الأذان الثاني تقريبا ساعة، هكذا بلال كان يؤذن ساعة بين الأذان الأول وبين الأذان الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال لينبه نائمكم، بعض الألفاظ من البخاري ليوقظ نائمكم، النائم لما يسمع الأذان يستيقظ، وأيضا يرجع قائمكم الذي قائم يصلي يتعبد، لما يسمع الأذان يقول ها دنا الوقت، إذا كان يريد يأكل أو يصنع طعاما عنده وقت قرابة ساعة. ولهذا الأذانان من السنة، لكن الأذان الأول فقط هو تنبيه ولا يترتب عليه تحريم الأكل أو الشرب، بل ينتبه الإنسان ويأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو حتى يؤذن المؤذن الأذان الثاني. قال وليس الفجر أن يقول هكذا، يعني أشار كما قلت اختلفت الروايات، منهم من قال يقول هكذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم السبابة وخفضها، يعني الفجر الكاذب اللي مثل ذيل السرحان مستطيل، ولا وأشار بكفه، يعني بعض الروايات أنه أشار بكفه. على كل حال تعددت الروايات في هذا، والأمر هين، يعني المراد به الإشارة إلى أن الفجر الكاذب على هيئة عمود مستطيل يخرج من الأرض ثم يرتفع ثم يضمحل، بخلاف الفجر الصادق. قال ولكن الفجر أن يقول هكذا، وأشار بالسبابتين هكذا، يعني ينتشر حتى يشمل وتطلع الشمس. ثم أورد حديث سمرة قال سمعت رسول الله أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال. لا يغرنكم، ليس المراد يعني أنه أذان غير مشروع، لا، يعني لا يغرنكم، يعني لا تمسكوا عن الأكل والشرب اغترارا به، لأنه هو ليس أذان طلوع الفجر الثاني، وإنما هو لعلة أن يوقظ النائم ويرد القائم. قال لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض، هو يريد البياض الفجر الكاذب، الفجر الكاذب الذي أشرنا إليه، حتى ينفجر الفجر. ومعنى ينفجر يعني يظهر وينتشر يزيد، وهذا أمر معلوم، لا يزال يزيد يزيد يزيد حتى تطلع الشمس، ليس أمرا خفيا تشك فيه هل طلع أو لم يطلع، حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضا. قال أبو داود وبسط يديه يمينا وشمالا مادا يديه، يعني يشير إلى أنه تفشى وظهر وانفجر. نعم. قال رحمه الله باب التقدم قبل شهر رمضان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. نعم. ثم قال التقدم قبل شهر رمضان. أولا النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر شعبان أكثره، صام شهر شعبان إلا قليلا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، وهنا لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صوما. فصيام شعبان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ولكن من أراد أن يصوم شعبان يصوم قبل النصف، وأما من أمسك عن الصيام إلى أن ينتصف شعبان فلا يصومن بعد منتصف شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، نعم كان يصوم من أول الشهر، فلما يأتي عليه نصف شعبان وقد صام، وكذلك من عادته أن يصوم البيض قد صام أيضا قبل منتصف شعبان، من عادته أن يصوم الاثنين والخميس قد صام قبل منتصف شعبان، وكذلك من أمسك عن الصيام فإذا بقي يوم أو يومان على رمضان صام، هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا قبل الشهر، يعني شهر رمضان، بصيام. وجاء في بعض ألفاظ الحديث لا تقدموا، لا يتقدمن أحدكم الشهر بيوم أو يومين. لماذا؟ لأن هذا اليوم أو اليومين من يصوم بهذه الحالة هذا يقول لعله من باب الاحتياط، يبي يحتاط لرمضان أو بيتدرب على رمضان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا أن يوافق، إلا رجل كان يصوم صوما صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. وجاء في بعض الروايات إلا أن يوافق يوم صوم أحدكم. فإذا كان والله الإنسان من عادته يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم يوم ويفطر يوم، فجاء يوم 29 شعبان وافق يوم الخميس، فالرجل يريد يصوم الخميس، هذا لا شيء عليه، وإنما الذي ينهى من يصوم من أجل رمضان، ما يصوم لأن يوم صومه، وإنما يريد يتقدم رمضان ويحتاط لرمضان، فإن هذا منهي عنه. أيضا من كان إنسان عليه قضاء من رمضان، هذا يحصل عند بعض الناس وعند بعض النساء، تؤخر صيام قضاء رمضان إلى قرب رمضان الذي بعده. فلو وافق أن الإنسان صام مثلا، أو امرأة صامت يوم 28 ويوم 29 شعبان قضاء، فلا حرج عليها في ذلك لأن هذا قضاء. القصد أن المسألة راجعة إلى النية، إنما الأعمال بالنية، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم شعبان بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق يوم صوم أحدكم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.